بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. مراده رحمه الله بهذا التبويب الرد على من زعم أنه يكتفى بدعاء الإمام في الاستسقاء، بل يدعو الإمام ويدعو المأمومون، وكذلك الإمام يرفع يديه في الاستسقاء، وكذلك المصلون يرفعون أيديهم مع الإمام. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال أيمن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: يا أبو سعيد، سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أثار رجل أعرابي من أهل البدر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه يده، ورفع الناس أيديهم معه يدهن، قال: فما خرجنا من المسجد حتى مترنا، فما كنا ننتظر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال أيوب بن سليمان. أيوب بن سليمان ابن بلال المدني، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 24 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو من شيوخ البخاري، ولكن البخاري أخرج الحديث عنه هكذا بهذه الصيغة، بصيغة التعليق: قال أيوب بن سليمان. والحديث محفوظ في البخاري من غير هذه الطريق، من طرق كثيرة. قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس. أبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله، هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، مشهور بكنيته أبو بكر، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 200، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو أخو إسماعيل من شيوخ البخاري، إسماعيل بن أبي ويس، هذا أخوه عبد الحميد، مشهور بكنيته أبو بكر. عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال المدني، وهو ثقة إمام من الطبقة الثامنة، توفي سنة 72. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري القاضي الثقة الفقيه الثبت من العلماء، توفي سنة 43، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. ويحيى بن سعيد يأتي على وجوه يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا المدني القاضي، ويحيى بن سعيد القطان البصري، ويأتي في الأسانيد البصرية وهو متأخر عن هذا، يأتي في الباب الذي بعد هذا. سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو. الحديث وتقدم معنا هذا الحديث، القصة الشاهد فيه قوله: فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه، ورفع الناس أيديهم معه. وفي صلاة الجمعة في خطبتها لا يرفع الخطيب يديه في الدعاء كما تقدم معنا، إلا في موضعين فقط: إذا طلب الاستسقاء، إذا طلب السقيا عند الاستسقاء، أو طلب الاستصحاء أي توقف المطر، أو انتقال المطر حوالينا ولا علينا كما سيأتي. ففي هذين الموضعين يدعو الإمام ويرفع يديه، والناس أيضا يرفعون أيديهم معه كما في هذا الحديث: ورفع الناس أيديهم معه يدعون. إذا الإمام رفع يديه في الاستسقاء فنحن المصلين في المسجد أيضا نرفع أيدينا، وفي هذا الموضع فقط يشرع الرفع، ما عدا في هذا الموضع الاستسقاء والاستصحاء شيء يتعلق بالمطر، ما عداه فإنه بدعة كما تقدم معنا في أبواب الجمعة. ما يرفع يديه لا الإمام ولا المأمور فيما عدا هذا. لذلك من الجهل بعض العامة إذا جلس والإمام بدأ يدعو يرفعون أيديهم، هذا لا يشرع، هذا بدعة. إذا هذا المقصود. لذلك البخاري هنا قيد، قال في الاستسقاء، هذا قيد، أما في غيره فلا. وأما قوله هنا في آخر الحديث فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. بشق هذا اللفظ، هذا الكلمة غريبة، هي لغة غريبة ونادرة ولم يعرفها كثير من العلماء والشراح، وقد سئل عنها ابن حزم الظاهري على اطلاعه وحفظه، ومع ذلك قال أعيتنا هذه الكلمة. وقد سألنا عنها يعني من هو خبير بها وعالم بها فلم يعرفها، وهو ابن حزم، ولكن يظهر أنها من الكلمات الغريبة والنادرة، وهي بمعنى بشق المسافر أي تأخر لضعفه وعجزه عن السفر لكثرة المطر، فهي تفيد معنى العجز والضعف، والله أعلم. وبعضهم قال إنها تصحيف، لكن الحافظ ابن حجر فتح الباري دافع هذا ودافع هذا وقال ما ليست العبارة فيها تصحيف ولكنها كلمة لها معنى، وذكر معناها وهذا أنها تفيد العجز والضعف لكثرة المطر، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. هذا غير التبيب الأول، يعني هذا شرعية، وهذا التبويب لا يوجد في بعض النسخ، وفي نسخ قليلة، وفي بعض النسخ ما في هذا التبويب. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. البخاري رحمه الله كما تقدم غير مرة قلنا عنده دقة في زيادة، نعم في زيادة في نعم في زيادة بعد كلمة بشق المسافر ومنع الطريق، زيادة عند أبي ذر وليست مذكورة، هي في ليست في النسخة التي معي، وهي كذلك على الصحيح، لأن هذه الزيادة برمتها ذكرها البخاري في كتاب الدعوات فتركت عندكم. وقال الأويسي من عند وقال الأويسي إلى آخر الكلام ليست موجودة في أكثر النسخ، لأنها مذكورة برمتها في موضع آخر، وتنظر ترجع إلى فتح الباري، بين ذلك الحافظ وكذلك في القسطلاني. قال رفع الإمام يده في الاستسقاء، هذا التبيب الأول في رفع المأموم يده، وهذا في رفع الإمام، والبخاري عنده دقة، يريد أن يبين أن الإمام يرفع يده في الاستسقاء كما أن المأموم يفعل ذلك. كيف؟ رفع الإمام يده في الاستسقاء، في التبويب الأول المسألة متعلقة بالمأموم، وفي التبويب الثاني المسألة متعلقة بالإمام، والله أعلم. هذا التخريج والتفريق بين الترجمتين، أن هذا يتعلق بالمأموم وذاك يتعلق بالإمام. وقد يقول قائل أليس في الحديث الأول دليل على أن الإمام يرفع بقوله فرفع رسول الله يده يدعو؟ بلى، في دليل على هذا، ولذلك هذه الترجمة سقطت في بعض النسخ، ليست موجودة، ليست مذكورة، وهي في على اعتبار، والله أعلم، يعني سقوطها في بعض النسخ على اعتبار أن حديث أنس هذا فيه دليل على هذه المسألة، مسألة رفع الإمام يده، ومن أثبتها أراد أن يفصل بين المسألتين، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي علي عن سعد سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى غيره من طيبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو العبدي البصري المعروف ببندار، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 52 و200، الطبقة العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي. أما يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان البصري أبو سعيد، ويحيى بن سعيد القطان ثقة من أئمة أهل الحديث، وكان إماما في الحديث وفي الإتقان والضبط، وكان عابدا ناسكا وقدوة وعظيما في هذا الشأن. توفي سنة 98 و100. وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم البصري، إذا محمد بن بشار بصري والقطان بصري وابن أبي عدي بصري أيضا. محمد بن إبراهيم وابن أبي عدي ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة. لكن ابن أبي عدي ممن سمع من سعيد الذي سوف يأتي، سعيد بن أبي عروبة، ممن سمع من سعيد بعد الاختلاط، لأن سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط نحو 10 سنوات، بقي على اختلاطه نحو 10 سنوات تقريبا، وقيل أكثر وقيل أقل، وفي علماء سمع منه قبل الاختلاط، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط، ومنهم من سمع قبل وبعد. ابن أبي عدي ممن سمع من سعيد بعد الاختلاط. أما يحيى بن سعيد القطان فممن سمع منه قبل الاختلاط. ورواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة من أصح الأحاديث والروايات، من أصح الأحاديث عن ابن أبي عروبة رواية القطان. ولذلك هنا قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي. إذن هذه المقارنة لها هدف وحكمة، ليس كذلك؟ لو كان الحديث فقط عن ابن أبي عدي وحده لكان فيه نظر، لكن لما توبع ابن عدي بالقطان أصبحت هذه تقوية وتصحيح لرواية ابن أبي عدي، يعني أن هذا الحديث صحيح حتى ولو رواه ابن أبي عدي صحيح، لأنه رواه آخرون ممن سمعوا من سعيد قبل اختلاطه. إذن عرفنا الآن الحكمة في هذا، في المقارنة بين يحيى وابن أبي عدي. قال عن سعيد: سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري، وهو ثقة ثبت من أوثق الناس في قتادة، توفي سنة 56 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة. وقلنا إن سعيد بن أبي عروبة اختلط من الرواة الذين اشتهر اختلاطهم، لكن لا بد من التفريق، يعني قد يقول قال: طب هذا الذي اختلط كيف نتعامل معه؟ نعم، لا بد أن تفرق بين من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط. عن قتادة: هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو ثقة حافظ متقن، توفي سنة 17 و100، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. هذا الحديث لو أخذ على ظاهره فمشكل، لو أخذ هذا الحديث على ظاهره مشكل، لأن هذا الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في دعائه مطلقا إلا إذا استسقى، ولا شك أن هذا معارض بأحاديث أخرى ثابتة في الصحيحين وفي غير الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه. وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب نحو من ثلاثين حديثا ذكرها في المجموع، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في غير الاستسقاء. وفي البخاري في كتاب الدعوات، ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات رفع اليدين في الدعاء، ولم يقيد ذلك بالاستسقاء، وذكر أحاديث تفيد أن النبي رفع يديه. منها لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل خالد، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولما أبو موسى الأشعري بلغه رسالة عمه أبي عامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن استغفر لي، النبي توضأ ورفع يديه وقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، أو كما جاء في الحديث. فالنبي رفع يديه في هذا الموضع. وفي صحيح مسلم أن النبي رفع يديه أيضا على الصفا، ورفع يديه في المروة، ورفع يديه في عرفة، ورفع يديه في مزدلفة، وعند الجمرة الصغرى، وعند الجمرة الوسطى. إذن مواضع كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذه المواضع. والحديث هنا يقول لم يرفع إلا في الاستسقاء. فحينئذ لا بد من الجمع والتوفيق. من العلماء من قال في التخريج والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها الرفع، قال إن هذا بحسب ما رآه أنس وما بلغه عن رسول الله. قالوا إن هذا النفي إنما كان بحسب ما رآه أنس وبحسب ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع إلا في الاستسقاء. وهذا أيضا بعيد، هذا الجمع بعيد، يعني هل يخفى على أنس أن النبي كان يرفع يديه في هذه المواضع الكثيرة؟ هذا لا أظن يخفى عليه. وبعض العلماء جمع آخر أقوى من هذا وأصح، قال إن أنس إنما أراد النفي هنا نفي الرفع، أي على صفة مخصوصة، أي على صفة مخصوصة. وهذه الصفة المخصوصة إما أنه يريد المبالغة في رفع اليدين، أي أن النبي ما كان يبالغ في رفع يديه إلا في الاستسقاء يبالغ، ولذلك قال وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطه. إذن كان يبالغ في هذا الموضع، وهذا أيضا فيه نظر، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في غير الاستسقاء. وإما أن يكون المراد بأنه عليه الصلاة والسلام كان في الاستسقاء يرفع يديه بأن يجعل ظهورهما إلى جهة السماء، بأن يجعل ظهورهما ظهر الكف يعني إلى جهة السماء، يبالغ في الرفع حتى يكون ظهر الكف إلى السماء. وهذا لا يفعله إلا في الاستسقاء أو في طلب السقيا وفي الابتهال والإحاح على الله عز وجل وفي دفع البلاء والضر. وأيضا هذا فيه ما فيه، فهذا الحديث من الأحاديث المشكلة. ولكن مهما يكن من شيء فإنها النفي الوارد في الحديث لابد من تخريجه ولا يحمل على ظاهره، لأنه في السنوات الأخيرة ظهر بعض طلاب العلم ممن ينظرون بعين واحدة، إن في طلاب علم ينظرون بعين واحد، ينبغي على طالب العلم أن يكون له عينان بصران وسمعان، ما يكون له عين واحدة. فكانوا ينكرون على من يرفع يديه في الدعاء أخذا بظاهر هذا الحديث. كانوا في المدينة جماعة من المتشددين، ومن في لأن بعض طلاب العلم أحيانا يشطح، يصاب بالغلو ويتشدد في مسائل ما ينبغي التشدد فيها، وربما يتقدم بين يدي أهل العلم وينكر في مسائل قد تكون خلافية وفيها ما جاء. لكن بعضهم لا، الأفق عنده ضيق جدا ويضيق أحيانا إلى حد التبديع والتضليل في مسائل لا يجوز التبديع والتضليل فيها. فكان هؤلاء الطلاب ينكرون على من يرفع يديه في الدعاء أخذا بظاهر هذا الحديث. والعلماء الربانيون والفقهاء الكبار كلهم تقريبا خرجوا هذا الحديث ووجهوه وحاولوا أن يوفقوا بينه وبين الأحاديث الأخرى، وما قال أحد منهم من أهل العلم وأهل الفقه يعني المتأخرين الذين نظروا إلى الحديث، وإلا في قول هناك قديم لبعض العلماء الأولين لكنه قول ضعيف ومهجور، لكن أهل العلم وأهل الفقه الذين نظروا في الأحاديث كلها وجمعوا بينها، ما أحد منهم قال إننا نأخذ بهذا الحديث فقط ولا نرفع يدينا إلا في الاستسقاء فقط، ما أحد قال هذا، وإنما حاولوا أن يوفقوا أن يجمعوا. وجاء بعض طلاب العلم الآن في السنوات الأخيرة من نحو 30 أو 40 سنة وعكسوا، حتى ألف بعض العلماء في المدينة رسالة صغيرة سماها، وفيها رد على هؤلاء الطلبة، سماها من سنن الهدى رفع اليدين في الدعاء، بهذا العنوان تقريبا، وجمع فيها الأحاديث التي وذكر فيها بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رفع يديه في الدعاء. على كل حال كما قلت إن هذه الأحاديث ذكر النووي نحو من 30، والمنذري الحافظ رحمه الله له جزء في ذلك، له جزء في هذه الأحاديث. إذن هذا الحديث مهما قلنا فيه ومهما تكلمنا فيه فإنه ليس على ظاهره، لا بد من تخريجه. أنا كان عندي تخريج لكني لم أرى أحدا والله أعلم قال به، يعني ما رأيت في الشروح، قد يكون أحد قال به من أهل العلم ولا أقف عليه والله أعلم، لكن قد يكون هذا التخريج لو وقفتم على أحد قال به فإنه يكون إن شاء الله تخريجا حسنا. أن النفي هنا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، أن يكون النفي هنا لا يرفع يديه في شيء من دعائه، أي في خطبة الجمعة، أي في خطبة الجمعة، وهذا صحيح، النبي ما كان يرفع يديه خطبة الجمعة إلا بالاستسقاء، وكان يبالغ في الرفع. وهذا التوجيه توجيه حسن جدا، ولكني أنا لا أدري لماذا لا يذكرونه. يعني هل هناك مثلا روايات وألفاظ الحديث تفيد عدم هذا؟ هذا التخريج تخريج حسن، لا يرفع يديه في شيء من دعائه أي في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. هذا لو قال به أحد العلماء الأولين أو أحد الراسخين في العلم المعتبرين لكان هذا المتعين، لكان هذا التوجيه هو المتعين، أن المراد النفي في دعاء الخطبة، خطبة الجمعة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما يقال إذا أمطرت. أيضا هذه من السنن النبوية، إذا أمطرت أي السماء ماذا نقول؟ نعم سيأتي. وقال ابن عباس: كصيب قال هو المطر، كصيب قال المطر، أو كصيب من السماء، الصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. صاب فعل ماضي ويصوب فعل مضارع، يعني أراد أن يأتي بالمضارع من صاب، والمصدر صيب، ولكن المشكل أصاب، لأن أصاب المضارع منها يصيب، صاب يصوب صحيح، ولكن أصاب ليس المضارع منها يصوب، لا، المضارع منها يصيب. فهنا حتى الحافظ يقول هذا مشكل، يقول حتى القسطلاني أيضا يقول كأنه رواة الصحيح تصرفوا في العبارة، وكأن الحافظ الإمام البخاري يقول صاب يصوب وأصاب، ففصل، يعني أصاب ما جعلها في صاب يصوب، وكأنه أراد أن يبين المجرد والمزيد، لأن صاب هذا ثلاثي مجرد وأصاب هذا مزيد. وعلى كل حال لعل العبارة فيها تصرف من الرواة. نعم نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد وابن المقاتل وابن الحسن المروزي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عن اخي عن ابي القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا راى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبد الله ورواه الاوزاعي وعقيل عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد، قال هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، هو أصل من مرو، نزل بغداد ثم سكن وجاور في مكة، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي 26 و200، وأخرج حديثه البخاري فقط. قال: أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك، عبد الله بن المبارك، وكان شيخ في زمنه، قال عنه الحافظ: التقريب جمعت فيه خصال الخير، توفي 81 و100، وهو الطبقة الثامنة، وحديث الكتب الستة، أنه قال: ومحمد بن مقاتل المروزي من بلد عبد الله بن المبارك، يعني بلديه وتلميذه، أنه قال: أخبرنا عبيد الله وابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، عن نافع مولى ابن عمر، عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة، توفي 600 أو 700، وحديثه في الكتب الستة، وكان القاسم بن محمد من خيار الناس، يقول أيوب: ما رأيت أفضل منه. يقوله أيوب الذي رأى الحسن البصري ورأى محمد بن سيرين ورأى الكبار، يقول: ما رأيت أفضل منه، أفضل من القاسم بن محمد. وسفيان بن عيينة يقول: حدثني عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه، عن أبيه وكان أفضل أهل زمانه، الرحمن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، هذا دعاه عليه الصلاة والسلام مدى السنة، إذا رأيت المطر أن تدعو بهذا صيبا نافعا، وهذا يفيد أن المطر أحيانا يكون ضارا ويكون عذابا، في لفظ اللهم، في لفظ، في رواية اللهم، اللهم صيبا نافعا، والرواية التي عندنا هنا لفظ الذي معنا ليس فيه اللهم وإنما صيبا نافعا، والتقدير هو هذا، اللهم اجعله صيبا نافعا، ندعو بهذا إذا رأينا المطر، وكذلك حتى بعد انقطاع المطر، يعني حتى بعد توقف المطر نقولها اللهم صيبا نافعا. يقول: تابعه القاسم ابن يحيى، وسوف يأتي إن شاء الله في باب الريح إذا هبت التفريق في الدعاء بين المطر والريح، وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستقبل المطر وكيف كان يستقبل الريح، يأتي هذا إن شاء الله بإذن الله. تابعه القاسم بن يحيى، القاسم بن يحيى هو المقدمي الواسطي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 97 و100، وأخرج حديثه البخاري فقط. تابعه، قال عن عبيد الله، أي تابع عبد الله بن مبارك في هذا الحديث، ورواه الأوزاعي وعقيل، أي روي هذا الحديث عن نافع، فتابع من؟ تابع عبيد الله، نعم عبيد الله. وكان البخاري يعني فرق ولم يقل وتابعه الأوزاعي وعقيل، يظهر أن الحديث يختلف، أن القاسم بن يحيى روى الحديث كرواية ابن المبارك، وأما الأوزاعي وعقيل فالظاهر أن روايتهم تختلف، ألفاظهم وروايتهم تختلف، يمكن لعله هذا الذي حمل البخاري على التفريق، والعلم عند الله. كم بقي على ذلك؟ 3 دقائق. طب نكتفي بهذا القدر، وما بقي من الفوائد نأتي عليها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.